الجزائر من الجزائر. نعم. ماذا تريد؟ لبعض الأسئلة يا شيخ. اقتصر على سؤال واحد واختصر كلامك لأني متعب. إن شاء الله. ومنعون من فيها إلا ذكر الله ومن ولاه أو علم أو عالم أو متعلم. هل فيه زيادة أم لا؟ الزيادة مروية لكن بسند ضعيف. الزيادة؟ الزيادة مروية ولكن بسند ضعيف. بارك الله فيك. عندي سؤال ثاني وهو أنا بما يتعلق بمتابعة الإمام. السلام عليكم. نصحتك فما قبلت نصيحتي. ألم تسمعني قلت لك سؤال واحد واختصر؟ ها ما لك لا تنطق؟ أجرني.